اخترتك من البداية وحنبتدي الحكاية، اخترتك من البداية وحنبتدي الحكاية. ده انا وانت بعدنا ياما واشتقنا لبعض ياما، انا وانت بعدنا ياما واشتقنا لبعض ياما. أنا وأنت بعدنا يا